بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، رحمه الله، ومع ذلك فقد أمر عباده بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ويحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله ومع ذلك، لما بين لك رحمه الله بأن الإيمان بالقضاء والقدر له أربعة مراتب: العلم والكتابة ومشيئة الله النافذة والعام على كل شيء وأنه قادر على كل شيء، وأن الله سبحانه خلق ذلك وكون أجزاءه سبحانه. يعني كان الآن بين لك أنه ما من شيء إلا والله عز وجل الذي شاءه وأمره نافذ. قال: ومع هذا النفوذ وهذه المشيئة، إلا أن الله أمر عباده بطاعته وطاعة رسله، يعني للعباد مشيئة أيضا ولهم قدرة، لكن قدرتهم تحت قدرة الله ومشيئتهم تحت مشيئة الله. لذلك قال: ومع ذلك فقد أمر الله بطاعته وطاعة رسله، أي أنه ليس هناك تنافي بين القدر والإيمان به وأن الله الذي يشاء ذلك الأمر، وبين ما أمر الله به عباده، لأن لهم مشيئة. هذا معنى الكلام، فلهم مشيئة، إذن لا يتنافى مع ما سبق من القدر. إذن نؤمن بالشرع الأوامر والنواهي فنفعل الطاعات ونجتنب المعاصي، ونؤمن بالقدر بأن ما حدث أو بأن ما يحدث أو حدث هو بأمر الله في الخير والشر. فمثلا يصلي المصلي، نؤمن بأن الله شاء ذلك. يسرق السارق، نقول نؤمن بأن الله قد شاء ذلك، لكن المصلي الله يحب ذلك الفعل والسارق لا يحب الله عز وجل ذلك الفعل. لذلك قال: ومع ذلك مما هو في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه للقدر، فالله عز وجل أقدر عباده وجعل لهم مشيئة يطيعون بها ربهم ويطيعون به رسلهم ويطيعون بها بالمشيئة التي قدر الله عليهم رسله، ولهم مشيئة أيضا ينتهون عما نهاهم الله عز وجل عنهم من المعاصي. إذن لا تنافي بين الإيمان بما قدره الله، ولا تنافي مع ما أمرهم الله عز وجل به من طاعته. لذلك قال: ومع ذلك مما سبق فقد أمر الله بطاعته وطاعة رسله، لأن ذلك يحبه الله سبحانه. وإن كان في يقين قلبك بأن الله هو الذي شاء ذلك ونهاهم عن معصيته، أي نهاهم الله عز وجل عن معصية رسله، وهو الذي سبحانه شاء أن يعصى رسله، تمام. لكن في الأصل هو الطاعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقد يتخلف منهم الطاعة. لذلك قال: مع ما سبق الإيمان بالقدر لا يتنافى ذلك مع الشرع مما أمرهم به من الطاعات ونهاهم به من المعاصي، فلهم مشيئة وقدر. ثم بدأ يمثل لك بالأمور التي لا تنافي فيها بين القدر والشرع. لذلك قال: وهو سبحانه يحب المتقين. يحب المتقين لأنهم يفعلون ما يحبه الله عز وجل لهم، كما قال سبحانه: إن الله يحب المتقين، فهو يحبهم ويرضى عن ذلك الفعل. وهو الذي شاء بأن يفعلوا تلك الصلاة، فهو يحب ذلك منهم. يحب المتقين ويحب المحسنين، كما قال سبحانه: إن الله يحب المحسنين. وقال: ويحب المقسطين، أي العادلين، فهو سبحانه الذي أوجد العدل، ومن قام بميزان العدل أحبه الله. وكذلك الله يحب الصابرين سبحانه: إن الله مع الصابرين. ف فهو الذي سبحانه أوجد الصبر ومن تحلى به أحبه. وكذلك الله عز وجل يحب الحلم ويحب الأنا. إن فيك خصلتين، الشج بن عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. فهو الذي سبحانه خلق الحلم وخلق الأنا ويحب من اتصف بهما، وهكذا. لذلك قال الله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. قال ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهو سبحانه يرضى عن من يعمل الصالحات، يرضى عن الذي يصلي ويتلو القرآن ويطلب العلم، يرضى عنه، كما قال سبحانه ذلك في سورة التوبة، يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وسبحانه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومع هذا الرضا عن المؤمنين ومحبته لهم، قال ولا يحب الكافرين. لماذا ساق هذه العبارة؟ ساق هذه العبارة يبين لك أن الله هو الذي شاء الكفر لكن لا يحب الكافرين. فإذا قيل كيف يشاء ذلك الأمر ويقع في ملكه، نقول شاء ذلك سبحانه، ولا يحب، شاء ذلك لحكمة، وهو لا يحب ذلك. مثلا أعطيك مثال، لو شخص يضرب ابنه ليؤدبه، هو شاء ذلك الضرب الوالد، ولكن الأب لا يحب ذلك الفعل، ما يريد أن يتألم ذلك الطفل ذلك الولد، فهو شاء لكن لا يحب ذلك الفعل، تمام. ومثل لو شخص في بيته دخل بيته وعطر بيته بما يميت به البعوض ونحو ذلك والذباب، هو شاء ذلك الفعل فملأ غرفته بما يميت البعوض والذباب، هو شاء لكن لا يحبه، رائحته كريهة. طيب فلو قال لك شخص لماذا رائحته كريهة وانت تفعل هذا الفعل، تقول نعم انا فعلته لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ تقول يموت البعوض والذباب، تمام. فكذا والله عز وجل يشاء شيء وهو لا يحبه لحكمة، منها ما هو ظاهر لنا ومنها ما هو ليس بظاهر لنا. فمن الحكم مثلا في الله شاء وأراد الكفر لكن لا يحبه، من الحكم لو لم يكن كافر لم يوجد شهيد على وجه الأرض، فلا يجوز المسلم أن يقتل مسلما لو كان جميع الأرض، لو كان جميع أهل الأرض مسلمين، فيوجد الكافر لترتفع درجة من يصطفيهم والله عز وجل، ويوجد الكافر حتى توجد جنة ونار، ويوجد كافر حتى يعبد الله ويرضى، وحتى يعبد الله ويرضى عن العبد عن ربي عز وجل. فيقول العبد الحمد لله ربي هداني لما رأيت ذلك الكافر يجثو عند صنع ويعبد وثنى، وهكذا. ويوجد كافر من الحكم أيضا ينتفع المسلمون دنيويا منهم في الحرب في الجهاد، كسب الغنائم والسبي ونحو ذلك، ويستفيدون منهم ممن كان من الأسرى في التعليم والخدمة وغير ذلك، حكم لا يعلمها إلا الله. لذلك قال سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقال والله لا يحب الكافرين، ما يحبهم. وقال ولا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يحب الكافرين كما قال سبحانه إنه لا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين كما قال والله لا يحب القوم الفاسقين، إن وقال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فلا يهديهم ولا يحبهم. وهو الذي شاء وجود ذلك الفسق، والفسق يطلق على الكفر ويطلق على المعاصي، فمن الكفر أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المراد بالفسق هنا الكفر. وقوله يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ، المراد معصية وليست الكفر. قال ولا يرضى عن القوم الفاسقين. تمام، الآن انتهى من الأشخاص، يحب المقسط، الأشخاص المتصفين بذلك الوصف، يحب المتقي المقسط المحسن ويرضى عن الذين آمنوا الصالحات. الطائفة الثانية لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. الآن يذكر أحكاما من التشريعات وتشريعات الله شاءها لكنه لا يحبها، ومثل لك بثلاثة أمثلة. قال ولا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، مثل ما قال سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلا يأمر بالفحشاء على الشرك ولا المنكرات ولا المعاصي، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى، هذا تشريع، ولا يرضى لعباده الكفر، هذا تشريع، كما قال سبحانه في الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر رضى لكم، هذا تشريع، لا يرضى لعباده الكفر وإن كان شاءه لكن لا يرضى. قال ولا يحب الفساد، هذا كذلك تشريع، لا يحب الفساد، لا يحب الفساد من كفر وقطع طريق وسرقة ومعاص ونحو ذلك، فهو سبحانه لا يحبها وإن كان شاءها. فهو المصنف يريد أن يقول لك الله شاء أشياء، الله شاء وأراد أشياء منها ما هو يحبه، وهي الإرادة الكونية وهي الإرادة الدينية الشرعية، كل شيء فيه طاعة الله يحبه، صلاة تلاوة القرآن بر والدين صلة رحم وهكذا. وقسم ثاني الله أراد وشاء لكن لا يحب، وهي الإرادة الكونية الشرعية الكونية القدرية، قسم ثاني أراد وشاء. مثل الكفر، الفساد، الفحشاء، فإذا قيل لماذا وجدت نقول لحكمة بالغة عظيمة، فتقوم شعيرة الجهاد وتقوم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعد نزل لأهل الجنة، ويأخذ المسلمون من الكفار مغانم، ويأخذ المسلمون قوتهم وحذرهم، أيها الذين خذوا حذركم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا تعلقا بالله لئلا يدهمهم العدو، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ففيه حكم، منها ما هو ظاهر لنا ومنها ما هو مخفي لنا. وكل إرادة شرعية دينية فالله أحبها، ونقول هي كونية قدرية. فكل إرادة كونية، كل إرادة شرعية دينية فهي كونية قدرية ولا عكس. فكل أمر أحبه الله شاءه وأحبه، وكل أمر شاءه الله سبحانه إما أن يكون قد أحبه وإما يكون لم يحبه، إن أحبه شرع ديني، وإذا لم يحب وإذا لم يكن يحبه فهو كوني قدري. مثل الخمر وشارب الخمر، الله ما أراد الخمر ولا شارب الخمر لكن شاء وجود ذلك وشاء وجود ذلك، واضح لكم؟ مع إيماننا الكامل بأن الله هو الذي شاءه، ومع إيماننا الكامل بأن العباد قدرة ومشيئة فيما أقدرهم الله عز وجل عليه في ذلك. فهداه الله النجدين وبين له الحق من الباطل، وبين له ما هو فيه صلاح ومنه ما هو فساد، فالعاقل يأخذ الماء واللبن ويشربه، ومن أراد الله غوايته يشرب الخمر والمسكرات، فللعبد مشيئة. فلو قلت للشخص خذ الخمر اشرب تقول لا أعوذ بالله ما أريد، فله مشيئة ما يراد. ومن كان من أهل الفساد يدع ما هو من الطيبات ويشرب الخبائث فله مشيئة. ومما يدلك أن له مشيئة إذا تاب تركها، فله مشيئة يأخذ ويشرب، وله مشيئة لا يشرب، لا يأكل ولا يشرب. ولك مشيئة تخرج من هذا الباب، ولك مشيئة تخرج من هذا الباب، لكن مشيئة الله فوق مشيئتك كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فما شاءه الله تشاءه أنت، وما لم يشاءه الله لا يقع ولو شئته أنت. فقد تريد أن تخطب المرأة الفلانية لكن الله ما يريد لك الزواج ما يقع، وقد أنت لا تريد زوج فلانة فيكتب الله عز وجل تزوجها فتأخذها، فمشيئة الله نافذة على مشيئتك. فتبين مما سبق أننا نؤمن بأركان الإيمان، نؤمن بمراتب القدر الأربعة، ومع إيماني بذلك بأن الله كتبها وخلقها وشاءها وعلم بها، إلا أنه سبحانه برحمته ولطفه جعل لنا مشيئة نفعل ما هو مأمور به ونجتنب ما نهانا الله عنه. لذلك قالوا مع ذلك فقد أمر الله بطاعته لنطيعه وطاعة رسله ونهى عن معصيته. ثم بين لك أمورا الله يحبها من صفات عباده، من التقوى والإحسان والصبر والقسط اللي هو العدل، ويرضى عن جميع الأعمال الصالحات التي يفعلها المؤمنون، ولا يرضى عن قسم ثاني وهم الكفار والفساق. ثم بين لك قال هناك شرائع أيضا لا يحبها، فلا يأمر بالفحشاء حتى ولو لم يفعلها أحد، فالله لا يأمر بها، ولا يرضى لعباده الكفر حتى لو لم يكفر أحد، لأن الله لا يريد إلا ما هو خير للعباد، ولا يرضى ولا يحب الفساد حتى لو لم يحب أحد، فلا يحب من اتصف بتلك الأمور، ولا يحب تلك الأمور، ولا يحب تلك التشريعات أو الأحكام أو الأفعال التي يفعلها التي توضع حتى ولو لم يفعلها العباد. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.